ولهذا كان دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله أشد الضلال وأشنعه، كما سيأتي في قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لا أحد أشد ضلالا من هذا، لا أحد أشد ضلالا من هذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وستأتي معنا الآية عند المصنف. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى في سورة سبأ، وهي مهمة جدا في موضوعنا هذا وتحتاج إلى أن نتأملها قليلا حتى نأخذ منها فائدة عظيمة ومهمة جدا، وهي قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. تأملوا هذه الآية كثيرا وتأملوها طويلا ينفعكم الله عز وجل بها. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أيا كان هذا، أيا كان هذا الدون فلا يملكون مثقال ذرة. هنا أهل العلم يقولون عن هذه الآية إنها قطعت شجرة الشرك من أصولها، هذه الآية الكريمة قطعت شجرة الشرك من أصولها واجتثتها من عروقها. ما معنى هذا؟ أي أن من يشرك من يدعو غير الله، من يصرف شيء من العبادة لغير الله، لا يكون له متعلق يتعلق به في شركه إلا وفي الآية إبطاله. بمعنى أنك إن فهمت هذه الآية وضبطتها فإنك أصبحت تملك ما يبطل أصول متعلقات المشركين الصارفين للعبادة والدعاء لغير الله. فهي آية عظيمة جدا وجامعة في هذا الباب. ويقول أهل العلم في تقرير الاستدلال في هذه الآية أن من يدعى من دون الله يستحق أن يدعى في حالات أربع إن وجدت، يستحق أن يدعى في حالات أربع إن وجدت، إن كانت موجودة يستحق أن يدعى وإن لم تكن موجودة لا يستحق. وذكرت هذه الحالات الأربع في هذه الآية الكريمة مرتبة حسب قوتها، فبدأ بالحالة الأولى أن يكون من يدعى مالك في هذا الكون، أن يكون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.